وعلى هذه العقيدة استقامت وصارت الدعوات التجديدية يبعث الله تبارك وتعالى على رأس كل 100 عام ليجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكان من آخرها كما نعلم جميعا تلك الدعوة العظيمة، كانت تلك الدعوة التي دعا إليها الإمام المجدد العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فجاء ليعيد لهذه العقيدة نقاوتها وليعيد إلى هذه الجزيرة قيادتها. تحول التاريخ مرة أخرى، فبعد أن كانت معاقل الإسلام وحواضره وعواصمه هي بغداد أو دمشق أو قرطبة أو القيروان أو الرباط، عاد التاريخ مرة أخرى إلى هذه الجزيرة الخيرة، إلى الكنز الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذا الدين فلا ينضب أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، لتنطلق من جديد بنفس النقاء والصفاء والوضوح والاتباع. فالحمد لله على ذلك، وهذا من فضله ومنه وجوده وتوفيقه. وإنني لأبشر نفسي دائما وأبشر إخواني جميعا بأن هذه الصحوة الطيبة المباركة لا بد وأن تنتصر بإذن الله، لا بد أن تنتصر بإذن الله. والله إن لعلى يقين من هذا، كما أننا موقنون أن الشمس سوف تطلع غدا. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي تكفل بنصرها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك. وأريد أن أعطيكم مثالا واحدا من بشائر هذا النصر، لتعلموا أن ما قلته إنما هو عن حق وحقيقة بإذن الله. نحن نرى هذا الشباب المقبل على الله في كل مكان، نراهم إذا سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عندهم عملوا به ودعوا إليه، وهذا أمر مشاهد الحمد لله. أيما حديث وجدوه وصح عندهم عملوا به ودعوا إليه واتبعوه ونشروه. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الصحوة قائمة على قاعدة الاتباع، ومن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لينال من النصر والتأييد والتوفيق بمقدار اتباعه له. ولا تقل كيف، فهذا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حجته على خلقه، هذا هو الذي جعل الله تبارك وتعالى محبته واتباعه معيارا لكل أحد من مدعي الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوني يحببكم الله، هذا من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قلت للأخ أو للأخت المسلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قالوا سمعنا وأطعنا. الحمد لله لم نعد كما كان الحال منذ سنوات نتبع مجرد أقوال أو آراء للعلماء، منها الخطأ ومنها الصواب، وأعني بالعلماء الفقهاء الأئمة الأربعة أو غيرهم، وإنما أصبحت الصحوة تتبع الدليل أينما كان، وللعلماء قيمتهم وكرامتهم ومنزلتهم، ولكن إذا صح الحديث فهو مذهب الجميع والحمد لله، لا ينازع بذلك أحد. ولهذا قال إمام الشافعي رحمه الله لما قال له الرجل، سأله رجل عن أمر فأخبره بالحديث، فقال وأنت ماذا ترى؟ قال أتراني في كنيسة؟ أترى علي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك أنت؟ وهل لأحد من رأي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن أبشروا يا إخوان، ما دام هذا طريقنا فأبشروا خيرا ونصرا وتوفيقا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن مما يجب أن نذكر به ولا يخفى على أمثالكم في هذا الشأن أن دين الإسلام وقاعدته العظيمة مبنية على أمرين، على أصلين عظيمين معروفين. الأول أن لا يعبد إلا الله، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله. والأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله تبارك وتعالى بالأهواء والبدع. نعبد الله بما شرع ولا نعبده بالأهواء والبدع. وبهذا نفترق عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وهذا معنى الشهادة لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة العظيمة إذا عقلناها وعرفنا معناها وحمدنا الله تبارك وتعالى على ذلك واقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الدعوة المجددين في فهمها وفقهها والدعوة إليها، ينبغي أن نعلم أن لها حقوقا ولوازم ومقتضيات ولا مساحة للاختلاع. المقصود أن هذه الكلمة العظيمة تؤتي ثمارها كما ذكر الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.